أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا إن شاء الله ألفية الإمام السيوطي رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن علي بن آدم رضي الله تعالى عن خاتم الصلاة والسلام في صفحة 46 قال مسألة: أي هذا من حفظ؟ هي في الكلام على ابتداء تجويد الحديث. هذه المسألة تتناول بداية تدوين الحديث النبوي على صحيح الصلاة والسلام، وفي أول من جمعه على الأبواب، وفي أول من أخرج الصحيح. من أول شيء بداية تدوين الحديث النبوي، عهد التدوين، زمن التدوين، أول حاجة مراد تدوين الكتاب والجمع. وفي أول من جمعه، وفي أول من صنفه الصحيح المجرد، وفي تدقيق الصحاح وبيان الاستقرار عندنا الصحيحات وعندنا من استخرج على الصحيحين، عندنا من استدرك على الصحيحين. يقولون في ترتيب الصحاح كيف ترتب الاحاديث، ماذا تقدم، باي شيء تبتدئ. لا شك الصحيح الحديث المفضل من طبق هذا الشيء المباراه البخاري قد سلم اليوم الانتقاد، المباراه مسلم قد سلم اليوم الانتقاد، كذلك وهكذا. وسيأتي هذا وما يتبع ذلك. قال رحمه الله: من المراس بقوله رحمه الله؟ المنسوخ أول جامع الحديث والقهر ابن شهاد كبير له، والمقصود عظيم عبد العزيز، وابن شهاد والزهري. الشرح قال: أول جامع خبر مقدم بقوله ابن شهاد، يعني تقديم كلام ابن شهاد أول جامع الحديث والأثر بأمر أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، أي أسبق مدون الحديث النبوي على صحيح الصلاة والسلام. والأثر إما عطف تفسير للحديث إن قلنا بتراب فيهما كما هو مشهور، وإما عطف مغاير تنقص بالموضوع. إذا الآن الحديث والأثر، قلنا الأثر هو بمعنى الحديث، فهنا ترادف. كما تقول بر وقمح ترادف، وإن كان يعني بالأثر الموضوع هو في ترادف كالبر والشعير مثلا، الليل والنهار في تغير، الكفر والإيمان في تغير، وهكذا. يقول: إما عطف تفسير الحديث ثم كل مترادفهم كما هو مسلم، وإما عطف مغاير ينقص بالموضوع. ابن شهاب والزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله المتوفى سنة 24 عمرا، آمرا لهم حال من ابن شهاب. وفي نسخة آمر بالرفع مبتدا خبر عمر، والجملة في محل نصب آل من ابن شهاب. إذا آمرا يا رب حال، تعمله. فالجوز للعلم مشينا ولا هذا ولا هذا أول مرة أول مرة بكر جميل. يقول الآن بالشهاب المجمع الحديث أولا لعبد العزيز بن مروان أحد الخلفاء المسلمين المتوفى في غزوة سنة 41 وله 40 سنة سوى 6 أشهر رحمه الله تعالى. وقلنا هذا هو هذا المشهور في تعليق يبين هذا عندكم جميعا. يقول وذكر حمد بن رجب رحمه الله بشرح علم التلميذين مصر طلب من ابي حيثما حدثني الزبير بن بكار قال اخبرني محمد بن حسن عن مالك بن انس قال اولا علم بن شهاب يعني زيد ومحمد بن حسن كانه من زباله لا يعتمد عليه. هذا هو السبب في عده كلام علة هذا الأمر دليل حسن محمد بن حسن يروض من زمانه ولا يعتمد عليه صمت معنا بالأمس على ما أذكر الدليل الواضح أن عمر بن عبد العزيز أرسل إلى أبي بكر بن حسن يأمره بجمع السنة وهذا بصحيح بحق ولا شك ان مجالس اخر اخر او ضعف من هذه الروايات. وكان ابن شهاب ايضا له مشاركه فلعل ابا بكر بن حسن هو الذي اشار ابن شهاب واستعان به. يقول ومعنى البيت الأول من دون الحديث والبناء والإشهاد الزهد لأمر الخليل مع عمر بن عبد الله رحمه الله تعالى. والمبارك بالتدوين المطلوب والتدوين التسليم وحيث يكون مجموعة مرتبة المراد بالتدوين الكتابة مع الجمع مع التحفيل. وإلى فقد كان يكتب ذو الرقاع ولا يضع مختلف زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلوم ما جرى يعني وما بعد ذلك زواليك كواليك كم بيتا أخذنا يا أخذنا كما تمام له أول جميل وأول جامع للأبواب جماعة العصر الاضطرار في ابن سينا كبرجس وجريج ورشيد المالكي ومعمر وولد المبارك. قال وأول مبتدا الجامع الأبواب المتنوعة من العبادات والمعاملات والمغازي وغيرها. لما قال الأبواب احترازا عن جمع الحديث إلا مثل في باب الواحد تقدم ذلك على أولاد وصف على الشعبين رحمه الله تعالى. قال هذا باب من الصلاة الجزئي العظيم نافع كثير تسطع حديث الجماعة. جماعة خبر المبتدأ وهو من جامع الأبواب جماعة تسطع حديث. قال اعرف جماعة خبر المبتدأ الذي هو وأول أي ضعيف. عدد من العلماء والمحدثين العصري أي في الزمن العصري أي متقاربين في الزمن أي في الزمن المتعلق بالقراءة قدم عليه وإن كان معمولا المضاف إليه لا يتقدم بالضرورة. وقوله بالاقتراب صفة لجماعة على تأويل الجمع أي جمع صاحب تقارب في الزمن في العصر طبقة ورجيل والزمن أو الجار ومجرور صفة لجماعة ودور خبر محدود أي هو الاقتراب يعني أن ذلك العصر متقارب. ومعنى البيت المعنى الإجمالي

مسلم من الحداد الشهيد أنه توفى سنة 61 وأربعين وابتلت خبر قوله من بعد أي بخاري الضريق بعده يعود على البخاري يعني أن الإمام مسلم يرى صحيحة بعد البخاري أنه متأخر وقتا إنه تلميذ وتمريض وهو أخي من عجل ولذا قيل لولا البخاري لما راح مسلم ونجاح حج هذا الموضوع ويحتمل أن تكون البعدية تزيد برضه يعني أن الكتاب هو بعد كتاب البخاري مثبتنا الأول أو لا والأول أي إمام البخاري على الصواب أي القول الشديد بقوله الدليل بقوة دليل التثبت واستفاء الشروط الصحيح من الأحاديث المستندة أفضل أي البخاري مقدم ومفضل على كتاب الإمام مسلم أي أفضل أي أزيد فضلا من الثاني بكوني أعلم الفن وأعدل مواد وأشد اتصالا به احتمال أن يكون مربي الأول كتابه الكتاب البخاري أفضل نسبة من كتاب مسلم بل هو الأول كما يدل عليه قوله ومن يفضل شرطيا يفضل من العلماء المسلمين على البخاري أن كتابه على كتاب المراد تفضيل كتاب على كتاب ليس من باب هنا تفضيل إمام على إمام قال بينما ترتيبه بالنصب بينما ترتيبه بالنصب العلم لمحدود أي فضل أو بالرفع خبر لمحدود المراد ترتيبه المراد ترتيبه والجملة جواب الشرط وصنعه بالصرف بنسخة ووضعه بالضبط والمعنى متقارب وعطف تفسير بترتيب أو مرد الترتيب ترتيب الأبواب والأحاديث بحيث يذكر كل باب حديث إلى جنب مناسب وفي مضار وفي الصنع حسن صناعة الحديث بحيث ترخيص الطرق والاحتراز من تحويل أسامي عند الاتفاق من غير التنبيه على اختلاف الألفاظ الروائي في متن أو إسناد ولو في حرف واحد والعطف المغايرة قد أحكم في البناء الجبهة والألف إطلاقية والجملة حال من المسلم أي حال كونه مقتما أي ممتنا للترتيب الصنع أو للمقعود والألف ضمير راجع من الترتيب والصنع حال كونهما محكمين حاصل معنى البيت أنا من فضل صحيح مسلم على صحيح البخاري والإمام أبو علي الليثوي شيخ حكيم وبعض الشيوخ المغاربة ليس تفضيله من حيث الأصحية وإنما هي من حيث الترتيب وجودة تفضيل ستر بغير زيادة قال المصاب التنبيه على الروايات المصرح المصرح عن سماع المدرسين وجمع طرق الحديث في مكان واحد بأساليب متعددة وألفاظ مختلفة فسهل تناوله خلاف البخاري فإنه قطعها في الأبواب بسبب استنباط الأحكام منه وأورد كثيرا منها في غير مغالطها ولما اعترض على الشيخين بعض النقاط بعض الأحاديث مع كون الصواب معهما بين ذلك بقوله وانتقدوا عليهما يسيرا فكم ترى نحوهما يسيرا إلى الآن بارك الله فيكم خاض بنا الشارع بأمر المفاضلة بين البخاري ومسلم وقلنا المسألة فيها أقوال قول الجماهير تقديم البخاري على مسلم وقول أبي علي الليثوي ومن سلك مسلكه تفضيل مسلم على البخاري هناك من سوى بينهما والصواب قول الجماهير